بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا، ونهايته قوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يتوالى الحديث في هذا الربع عن الجهاد في سبيل الله، وعن بيان الظروف التي يسوغ فيها أو لا يسوغ. فمن ذلك أن طائفة كانت قد أظهرت الإسلام بمكة قبل الهجرة، فلما جاء وقت الهجرة وهاجر الرسول ومن معه، بقيت هذه الطائفة مستقرة بمكة مع المشركين دون أن تلحق بالنبي المهاجر. وذات يوم خرجت تطلب حاجة لها خارج مكة على أن تعود إليها ولا تهاجر، مطمئنة إلى أن أصحاب محمد إن لقوها فليس عليها منهم بأس، على حد تعبيرها الخاص. فبلغ خبر رجوعها إلى المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وانقسم الرأي العام بالمدينة في شأن هذه الطائفة. فمن قائل: يجب التعرض لهؤلاء الجبناء وقتلهم بحجة أنهم يظاهرون العدو ويناصرون الشرك. ومن قائل: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به وتستحلون دماءهم وأموالهم من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم؟ وافترق المسلمون في الرأي إلى فئتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أي فريق من الفريقين عن رأيه الخاص، حتى نزلت آيات كريمة لفض الخلاف في الرأي، وأكدت هذه الآيات رأي الفريق الذي نادى بقتالهم إن لم يفارقوا مكة نهائيا ويلحقوا برسول الله مهاجرين معه، وبينت أن الفرقان بين نفاق هذه الطائفة وإيمانها هو الإقدام على الهجرة في سبيل الله دون تردد، والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس. وإلا حقت على هذه الطائفة كلمة العذاب، واعتبرها المسلمون ملحقة بالمشركين يعمها ما يعمهم من الأسر والسبي والقتال. وذلك قوله تعالى في شأن هذه الطائفة وموقف المؤمنين منها ووجه الحق في مصيرها، مخاطبا للمؤمنين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ومن ذلك أن طائفة أخرى بمكة كان لها نوع ارتباط وتحالف بمن لهم مع المسلمين حلف وميثاق، فهذه الطائفة ألزم كتاب الله بعدم المساس بها رعاية واحتراما للميثاق الذي بين المسلمين وبين الطرف المعاهد الذي لها به علاقة وارتباط. وهذا معنى قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومن ذلك أن طائفة ثالثة التزمت الحياد بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمشركين، فلا هي تقاتل المسلمين إلى جانب أهل الشرك ولا هي تشارك المسلمين في قتالهم للمشركين. فهذه الطائفة إن حافظت على حيادها وبقيت ملتزمة للسلم تجاه المسلمين لم ينالوها بسوء. وهذا هو معنى قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. حصرت صدورهم أي لم تسمح لهم ضمائرهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ومن ذلك أن طائفة رابعة تتظاهر بالحياد إزاء المؤمنين وإزاء الكافرين، لكن لا بوازع قلبي، وإنما بدافع مصلحتها الخاصة، حيث أنها ترى من فائدتها أن تلعب على حبلين حتى تضمن مصالحها لدى كل من طرفين. فهي في الباطن من الفتنة وإليها، وهي في جانب الشرك وأهله، وإن كانت في الظاهر تقف موقف الحياد وتتظاهر بالإسلام أمام المسلمين. وهذه الطائفة أباح الله للمسلمين دماءها وأموالها إذا لم تعتزلهم وتسالمهم ظاهرا وباطنا، وجعل الله للمسلمين عليها حق القتال بكافة توابعه ونتائجه. وهذا معنى قوله تعالى مخاطبا للمؤمنين: ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا في تدبيرها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فأخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم وجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين يدعوهم إلى مزيد التثبت ومنتهى التحري قبل الحكم على شخص أو على طائفة بالكفر، وقبل معاملتهم له أو لها على ذلك الأساس. ونبههم إلى أنهم إذا كانوا يجوبون الأرض في سبيل الله مستطلعين باحثين، وعثروا على من أعلنهم أنه مسالم لا محارب، وادعى أمامهم أنه مؤمن لا كافر ولا منافق، فإنهم لا يسوغ لهم أن يبادروا إلى قتله لمجرد سوء الظن به وعدم معرفته، بل يجب عليهم التثبت من أمره والاطلاع على حقيقته والحكم بعد ذلك له أو عليه. وأكد كتاب الله أكثر من مرة في نفس السياق ضرورة التحري من جانبهم حتى لا يحمل عملهم على مجرد الطمع في الاستيلاء على ماله بعد قتله. وذكرت الآيات الكريمة المؤمنين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن منهم من كان مؤمنا وكان يخفي إيمانه حتى من الله عليهم وأذن لهم بإعلان إيمانهم أمام الملأ، وأنه لا يبعد أن يكون هذا الذي سقط بين أيديهم الآن وأعلن إيمانه هو أيضا في نفس الوضع الذي كانوا عليه من قبل. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القائلكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأخيرا استعرض كتاب الله حال طائفة أخرى آثرت البقاء بمكة تحت سلطان الشرك والوثنية لا لأن أفرادها من المستضعفين الذين أقعدهم العجز والضعف عن الهجرة إلى المدينة ولكن لأن هواهم من هوى المشركين ومصالحهم قضت عليهم بمجاملة الشرك وأهله والرضا بالبقاء تحت أمره ونهيه والوقوف بجانبه عند الحاجة. ويعتبر كتاب الله أفراد هذه الطائفة ظالمي أنفسهم لا مظلومين ولا مستضعفين. ويصف القرآن الكريم حوارا يدور بينهم بعد موتهم وبين الملائكة يتبين من خلاله ما تعودوا عليه من كذب ونفاق وميل إلى التضليل. وينتهي هذا الحوار بكشف الستار عنهم وبسقوط ادعائهم الباطل وبعقابهم من الله عقابا شديدا. ثم يستثني كتاب الله من هذه الطائفة الظالمة المؤمنين المظلومين حقا والمستضعفين حقا وهم أولئك الذين لم يجدوا حيلة للخروج من مكة ولا قدرة على الهجرة إلى المدينة من الرجال العاجزين والنساء الضعيفات والولدان الصغار. ويفتح كتاب الله في وجه هؤلاء المستضعفين باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته جزاء ثقتهم بالله وتعلقهم به وهجرتهم بقلوبهم إلى الله ورسوله. ونقل عن ابن عباس أنه قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل من المستضعفين من النساء والولدان. وهذه المعاني هي التي يتضمنها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. سألهم الملائكة قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فأجابوا الملائكة قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا رد من الملائكة على هؤلاء المنافقين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.